السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا معتقد آخر من معتقدات أهل السنة من كتاب السنة للإمام البربهاري، يخالف فيه أهل السنة غيرهم من أهل الملل والنحل، وإن كان الأمر متعلقا بالمسائل الفقهية، إلا أن له بعدا عقائديا قبل أن يكون فقهيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه مسألة فقهية محضة، لكن نظرا لأنه يوجد من يعتقد معتقدات فاسدة في الطلاق والتحليل، فأورد المصنف هذا المعتقد الذي هو من معتقدات أهل السنة. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها، فلا تحل له حتى يقدر الله عز وجل أن يأتي اتفاقا رجل بغير موعد، بغير تخطيط، رجل يخطب هذه المرأة ويتزوجها، وإذا قدر الله عز وجل أنه طلقها عند ذلك ترجع إلى زوجها الأول. هذا ينبغي أن لا يخترق باختراق آخر، وهو أن بعض الناس يكون عنده زوجة وتعلق بها لكثرة ولده معها مثلا، أو لتعلقه بها حيث لا يصبر عليها، وطلقها المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. ماذا يفعل بعض المخالفون؟ يذهبون عند شخص ويقولون له: اذهب عند فلانة وتزوجها ثم طلقها. وهذا يسمى بالتيس المستعار، الفحل المستعار. الفحل المستعار يعني موجود ناس عندهم قطيع من الغنم ولا قطيع من المعز ولا قطيع من البقر، فيستعيرون ماذا؟ يستعيرون الفحل الذكر لكي يلقح القطيع. فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعني بذلك الذي يأتي بهذه الحيلة، الذي يأتي بهذه الحيلة بعد ما يطلق زوجته يروح عند إنسان ويقول له: تفضل اخطب فلانة وتزوجها، وبعد ذلك طلقها لكي تحل له فيما بعد. لأن الله تبارك وتعالى يقول: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريعهم بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الطلاق عندك الفرصة في مرتين، إذا طلقت عفاك الله زوجتك مرتين بقي لك واحدة، إذا طلقتها الثالثة وداعا، إلا أن يأتي ذلك عفوا بدون اتفاق وبدون التخطيط، يأتي زوج رجل ويخطبها، وإذا قضى الله بينهما الديمومة فوداعا أيضا، ما يبقاش ينتظر إلا أن يسمع يوم من الأيام هذه المرأة طلقت وأراد أن يرجع. فهذا بدون تخطيط وبدون حيلة وبدون يعني مكر هذا يجوز، أما بالمكر هذا ملعون، والطلاق والنكاح فاسد وباطل، وكونه رجع إلى هذه المرأة كأنما تزوج بالمحارم، لا يجوز له. هذا المرأة لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. زيد على ذلك أن بعض الناس يقول له هاك المال وتزوجها وعقد عليها وما تمسهاش ولا تمسها، فهذا الذي يفعل هذا ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، عليه اللعنة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الطلاق هذا يليق يكون متفرق ولو في مجلس واحد، كان يقول مثلا أنت طالق ثم تتكلم معاه وتراجعه في مجلس واحد أو في بيت في ساعة واحدة ما بين الظهر والعصر ولما بين المغرب والعشاء، طلقها المرة الأولى ثم راجع قال يعني بعد ما ذلك يقولوا مثلا هو استرجع وقال هذا الشيطان دارها بي ورجعها وقال لها خلاص أني رجعتك، وبعد زيدوا في الكلام وعاود طلقها، ثم بعد ذلك يعني تراجع فيما بينهما واتفق وغير ذلك ورجعها ثم طلقها، ها في مجلس واحد ها ثلاث طلقات متفرقات. أما الطلاق الذي يطلق برفضة واحدة هذا طلاق بدعي ومحرم ومخالف للسنة، ولكن الجمهور يعده طلقة واحدة، الجمهور يعتبرونه ثلاثا، وهو مذهب الأئمة أربعة، ولكن بعض المحققين يقولون بأن لو طلقها في لفظة واحدة ثلاثا تعتبر طلقة واحدة، والمسألة فيها خلاف طويل، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتبره ثلاثا لأن الناس كانوا يستهينون بهذا الطلاق. طيب لماذا أدخل المؤلف هذه المسألة في كتاب العقيدة؟ لأن الفروج، مسألة الفروج والنكاح والزواج مهمة وخطيرة في الإسلام، والعرض أغلى عند الناس عند المسلم من غيره. لو كان يكون الإنسان عنده يعني عندها خلل في الجسد ولا خلل في العقل ولا نقص في المال معليش، لكن عنده خلل في الدين لا يقبل، خلل في العرض لا يقبل. كيف ذلك؟ لو يجيك إنسان يخطب بناتك ويكون هذا الإنسان ربما فيه إعاقة لكن فيه الدين مقبول قد تقبله، قال الإعاقة هذه أعور ولا أعمى ولا أحول ولا نحيف ولا سمين ولا أعرج ولا غير ذلك، هذا كله مقبول، فيه إعاقة في الجسد، عنده يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا عين طافية ولا ما يسمعش جيدا وغير ذلك، هذا مش عيب، هذا مش عيب. إنسان فقير مش عيب، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إنسان عنده شيء في يعني ربما منرفز وشديد قد تقبله هذا قد تقبله وقد لا يقبل طبعا، لكن إنسان فاحش متفحش مخدر شرب الخمر هذا غير مقبول، هذا لا يقبله إلا مجنون، لا يقبل هذا الشخص إلا مجنون، شخص لا يصلي أو لا دين له أو مشرك هذا لا يقبل. ولذلك العرض غالي جدا، وأمرنا نحن أن نحافظ على العرض كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لمن دينه وعرضه، عرضه ودينه، ما قالش لماله ولا لجسده ولا لعقله. فالمرء المسلم لا يتساهل في مسألة الفروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، أخذنا يعني النساء منكم ميثاقا غليظا. فمسألة الحفاظ على العرض وعلى النسل وألا يختل العائلة ويدخل فيها الحرام، لأن نحن ورثنا هذه الأنسال والأنساب كابرا عن كابر، وربونا آباؤنا، ربانا آباؤنا على الحشمة وعلى الحياء وعلى الستر وعلى الغيرة على العيال، وأن ألا تنكح المرأة إلا من رجل صالح، وأن نحافظ على هذا النسل، وهذا النسل محافظ عليه من منذ ربما منذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لو يأتي إنسان ويدخل هذه المسألة، يعني يتزوج امرأة طلقها ثلاثا بتيس مستعار، أدخل يعني ماذا فعل؟ هنا اختل النسل، الأولاد اللي غادي يجيبهم هل أولاد الحلال ولا أولاد الحرام؟ لا شك أنهم أبناء الحرام، ولذلك دخلت هذه المسألة في العقيدة. والغيرة مطلوبة، الغيرة مطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام سأل الصحابة رضي الله عنهم عن سعد ابن معاذ، قال ما تقولون في سعد؟ قالوا يا رسول الله، سعد هذا لو تزوج امرأة ثم طلقها ما تجرأ أحد بعده أن يتزوجها، لا ما تجرأ أحد منا أن يتزوجها بعده. المرأة هذيك خلاص بقات، لأنه يغير، عندها غيرة زايدة، حتى امرأة غير تزوجها وطلقها ما يبغيش واحد آخر من بعده يروح يتزوجها، يعني كأنه يشوف بأنه راه اعتدى على عرضه. فضحك الصحابة، فنطق آخرون قالوا ولو خطب امرأة، لو خطب امرأة ثم تراجع عن خطبتها ما تجرأ أحد أن يخطبه أو يخطبها بعدها. فضحكوا كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالذي نفسي بيده لأنا أغير منه، والله أغير مني ومنه، ولولا غيرة الله ما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذا الغيرة على العرض توجد، احنا مثلا ينشأ الرجل والولد في أبنائنا ولو لم يكن على تدين عظيم، إلا أنه لا يرضى أن أخته يكون عندها خليل ولا يكون عندها تواصل مع أجنبي أو تزني أو تتبرج أو تخرج سافرة أو تدخل متأخرة في الليل أو تلتقي مع شخص وتصافحه، ولو كان هو يعني أقل منها تدين، ولو كانت هي تصلي وغيره، لكن الغيرة هذه شيء فطري، فطري يتربى. حتى تصيب بعض العائلات ولد كان ما يصلي ولا يصوم ولا غير ذلك، لكن في مسألة الغيرة ربما يذهب ويقتل، وإن كان نحن لا نرضى بهذا، ولكن شيء محمود أن تكون الغيرة في المجتمع. لما؟ لأن النسل عزيز، يدخل المال ويعود يتصفى، المال يدخل الحرام ويعود يتصفى، وتدخل أشياء ثم يعني تتصفى، لكن العرض إذا تكسر السلالة كلها تكون من الحرام، وأبناء الحرام يعني لا بركة فيهم، تنعدم البركة. كثير من العائلات يعني دخلهم اللا حياء ودخلت لهم الفاحشة وتكسر النسل وتكسر العرض، ذهب ذاك الرونق وذاك السر الذي كان في العائلة بسبب أن النسل مبقاش صافي، لم يبقى صافيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. الدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، الدماء أول قضاء، الدماء. الخصومة هذه اللي تكون في الدنيا، خصومات هذه كلها الدبزة والعراك والدواس والخلافات والردود وغير ذلك، هذه تعاد يوم القيامة. انت دابس مع فلان أروح ولو في لفظة ولفظتين، تقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلان وفلان تعالوا قولوا ما كنتم تقولون في الدنيا، تخونتني، انت اديت لي، انت تكلمت فيا، انت كذا، كل الكلام. الخصومة تعاد يوم القيامة كلها، كل الناس. انت الى عندك مليون خصومة في الدنيا، مليون خصومة، مليون خصم سيأتي يوم القيامة امام الله وتختصم امامه، اذا كنت تقول الحق راك سالك، واذا كنت تقول الزور فهيئ نفسك، أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ما تنجمش تكذب، لأن الوزن يومئذ الحق والحكم هو الله. ما تنجمش تقول لا أنا كنت غلط ولا لأن تقول أني غلط يدي لك من الحسنات تاعك، تقول ندمت يدي لك من الحسنات تاعك، ما عندكش الحسنات يعطيك السيئات. الخصومة تعاد. ولذلك قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولذلك لما تدابز مع واحد ما يلقش، لا ينبغي أن تزيد وتستطيل في عرضه. قل الحق ودي حقك فقط، شفته مبالغ لا تبالغ مثله، لأن هذه المبالغة غادي يوم القيامة تعيدها ولا بد أن تنطق بها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل كلام قلته للناس، قلته لزوجتك، قلته لجارك، قلته لخصمك، قلته المتعامل معك، سوف يعاد يوم القيامة لفظة لفظة. إذا كذبت وجد روحك، إذا زورت وجد روحك، هيئ نفسك، لأن يوم القيامة يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم يشيب الولدان، ترى الجبال كالعهن المنفوش، ترى الناس السكارى وما هم بالسكارى، الحامل تضع حملها، المرضع تذهل عما أرضعت. فالخصومة ستعاد بين المؤمنين فيما بينهم، حتى المؤمن مع المؤمن، مسلم مع المسلم، تعاد الخصومة. ويقتص من الجماء، من القرناء للجماء. الفرطاس ما عندهش القرون، وبوقرون عندها قرون، يكون قد أضر بالجماء فيقتص منه. ثم يقول الله لهم كونوا ترابا، يقول يعني يأخذ منهم الحق ثم يقول لهم كونوا ترابا. لكن الويلة والويحة على ابن آدم. المؤمنين فضلا عن الكفار، واش قالوا الكفار في المؤمنين، واش قالوا يعني، حتى الله تعالى يقول في حديث قدسي أنا الديان يوم القيامة، أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى آخذها منه. هذا إنسان خلاص له سلك أحواله وراه داخل الجنة، وبعد ذلك لما يجي داخل الجنة يقول له اصبر، راه واحد ما حسبناكش عليه. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار، وأسوأ من ذلك، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، أو دخل النار داخل، ولكن عنده مظلمة لأحد من أهل الجنة. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أقتصها منه. العقل تاع ابن آدم وش يقول؟ هذا هو دخل النار، على نزيد نحسبه. ولكن رغم ذلك نزيد، إذا كانت عنده حسنة نأخذها منه، ويقتص للمظلوم. لا ظلم اليوم، يقول الله تعالى لا ظلم اليوم. فالذي قتل من المسلمين يأتي يوم القيامة وهو يأخذ القاتل من عنقه، من عنقه هكذا يجر فيها، يقول له يا رب سل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ودمه يرفث، دم تأي سيل، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا الشخص فيما قتلني، اسأله لماذا قتلني. فأول ما يقضى القضاء الأول، قبل ما يقضى في مسألة الأموال ومسألة الأعراض ومسألة مسائل أخرى، يقضى في مسائل ماذا؟ الدماء. ولماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بمسألة الدماء بعد مسألة العرض؟ لأن الدماء تكاد تكون في الخطورة بمرتبة ومنزلة مسألة الأعراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه، بدأ بالدم، وماله عرضه. فلما تكلم المصنف عن الدماء في المسألة السابقة أتى انتقل إلى مسألة تتكلم عن الأعراض، انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد لا إله إلا الله لا يقتل ولو كان في الجهاد. في الجهاد أسامة بن زيد حب رسول الله، هذا أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مثل الحفيد يحبه، يقولوا هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده الأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربى زيد وزيد أنجب أسامة، فكان هذا بمثابة الحفيد، كان يحبه لدرجة أنه داره قائد. داره ماذا؟ قائد، وهو ابنه 17 سنة أعطاه درجة عالية من القيادة. ولكن أسامة رأى رجلا ضرب رجلا قتل مسلم، وبعد ذلك هذا القاتل قفز ودخل في حفرة فاتكأ عليه بسيفه فقتله، وهو يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله رغم أنه قال لا إله إلا الله. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت؟ ماذا تقول يعني ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني غبش يحمي نفسه هارب برك. قال هل شققت على قلبه؟ هل شققت على قلبه؟ ولذلك الشخص إذا قال لا إله إلا الله نعتبره مسلم. وإلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فئام كثيرون مجموعة كبيرة يقولوا لا إله إلا الله وهم منافقون. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم منافقون، وكان يخبر حذيفة بن اليمان فلان منافق فلان منافق فلان منافق فلان منافق، عنده الليسة، عنده الجرد، عنده الجريدة على المنافقين كلها عند حذيفة بن اليمان. حتى إن عمر بن الخطاب كان يقول لحذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن المنافقين؟ وكان عمر بن الخطاب إذا وضعت الجنازة يتأخر، فإذا رأى حذيفة تقدم وصلى يصلي، فإذا رأى حذيفة لم يأتي فعمر بن الخطاب أصلا لا يأتي. فما دام ولماذا أثار المصنف هذه المسألة؟ لأن كل المسائل الصغيرة هذه تؤدي للقتل. أكشايف الناس يختلف مع شخص ولما يشتد الخصام بينهم يقول والله نقتل، ويرى بأن قتله حلال، بل يقول له نقتلك ونشرب دمك ولو ندخل النار. فإذا قال مثلا هذا الشخص وصل وقد يصل به الشيطان إلى أسوأ من ذلك، إلى أنه يعتبر قتله حلال، قتل هذا المسلم حلال، هذا يعتبر ماذا؟ كافر، لأن استحل ما حرم الله. ولذلك قال العلماء أن بعض الناس الذين قال فيهم ابن عباس أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها منهم القاتل، قال أولوها على أنه المستحل يرى بأن قتله حلال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالذي أعلن ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ولو كان منافق، لأن قضية النفاق لا يعلمها أحد، يعلمها الله عز وجل. إذا جاء الفيء وجاءت الغنيمة نعطوه، ما نقولوش هذا منافق، إذا جاءت الغنيمة نعطوه لأننا نعتبره ماذا؟ مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. الشيء اللي نعطوه لعموم المسلمين نعطوه له هو، وتجري إلى عليه أحكام المسلمين. إذا كان في قلبه نفاق هذا بينه وبين الله. وما تنساش بأن الله عز وجل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه تكفيهم، ليش تعب أنت نفسك وتقول وتبقى تكتسب، هو اكتسب ذنبا وأنت تكتسب ألف، أنت تكتسب ألف، الله هو الذي يحاسب. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى المنافقين ويعاملهم معاملة المسلمين، وإذا جابوا الزكاة يقبلها منهم، وكان يعرض عليهم يخرجوا مع أهل الجهاد، وكانوا بعضهم يخرجوا مع أهل الجهاد ولم يقل لهم أنتم لا داعي للجهاد ولا داعي للحج، كانوا يخرجوا مع أهل الحج، وكانوا يعني يخللون بين المسلمين ويفعلون ما مثل ما فعل كثير منهم. لكن لو ارتكب شخص ناقضا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة. نواقض الإسلام قريناها في دروس متسلسلة، ولعل الله عز وجل ييسر التذكير بها قريبا. فرضا أن هذا الشخص ارتد، وقبل أن يحكم عليه أو أن نقتله عاد وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فلا سلطان لنا عليه. لماذا نقتل هذا المرتد؟ لأن لو يفتح المجال للناس يدخل متى شاء ويخرج متى شاء تصير فوضى في دين الله تبارك وتعالى. هذا المبيح الأول لقتل من ادعى الإسلام، أنه يرتد يبدل دينه، يروح للنصرانية ولا للإلحاد ولا عنده ناقض من نواقض الإسلام أو اليهودية أو الشرك بالله عز وجل، هذا ناقض من نواقض الإسلام. المبيح الثاني القصاص، قتل نفسا يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أولي الألباب الآيات، يعني لو أن هذا القاتل عفى عنه أهل القتيل وتاب إلى الله قبل أن ينفذ عنه عليه القصاص، وتعهد بأداء الدية المغلظة، لأن هناك الدية المخففة والدية المغلظة. الدية المخففة وهو أنه يدفع 1000 ناقة 100 ناقة متوسطة، والدية المغلظة هو أن يدفع 100 ناقة مسومة غالية أغلى النوق. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، إذا عفى عنه أهل القتيل فهو اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأمر الله بقتله لما؟ لكي لا تصير فوضى، كي لا تصير فوضى في المسلمين، فيصير أهل القتيل يحدثون حربا شعواء ودامس في القبائل. فالقصاص فيه حياة، سبب لبقاء الحياة، نفس بنفس، وإلا سوف يفعل كما قال بعض الناس في الجاهلية، أو عندما كان في بداية الإسلام قالوا لنقتلن بالعبد حرا وبالأنثى ذكرا وبالحر عشرا. لو يترك الأمر على هذا فتصير فوضى، ويصير القتل مستديم في المسلمين، ولا ينظر إلى ما تقوله منظمة حقوق الإنسان ولا ما يدعيه بعض الناس من أن هذا نسبه شريف لا يقتل، أو أن هذا تستحقه أو تحتاجه الدولة، فلا اعتبارات في هذا المجال. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالحقوق للمقتول، قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والثالث الذي يباح دمهم الزاني المحصن، سبق له أن تزوج وزنى، وسبق لها أن تزوجت وزنت، فهذه حقها القتل يقتل بأبشع الطرق، وهو أنها يجعل في حفرة وتأخذ الحجارة الغليظة ويضرب بها على المباشر حتى الموت. وهذا لبيان فظاعة هذا الفعل في الإسلام. فدمه هذا دمه حلال. هذه هي الأمور الثلاثة التي يستباح بها دم المسلم، إما القصاص النفس بالنفس، وإما زان بعد إحصان، وإما المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. إن الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال النفس بالنفس النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما كانش يعني ما نقولوش لا إكراها في الدين هنا، لا إكراها في الدين ما يشهد مكانها. يعني بعض الناس يقولوا ما تكرهوش الناس على الدين هذا دين الإسلام. لا إكراها في الدين معناها ما دمت كافر لا تعترض على نشر الإسلام، فنحن لا نكرهك على الإسلام، إما أن تدخل الإسلام وإما أن تدفع الجزية وتبين بأني يعني مسالم، وإما نقتلك. واللي يدخل الإسلام لا يجوز له أن يخرج. لماذا؟ لكون يخرج هذا سينبثق ويندلع الكفر والردة في كل البيوت. ولذلك لا بد من هذا الزاجر كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لو كان مشي الجهاد لا لا لا ذهب الإسلام، لولا وازع الدين والهيبة يعني الحكومة الإسلامية التي تزجر من يرتد عن دينها لكانت الناس فوضى. يزع إن الله، كان عمر عثمان بن عفان شعار دولته إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لا يدخلهم الجنة إلا السيف وإلا السلاسل. قال عليه الصلاة والسلام: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. كيف يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ لكم شيء يعني هيبة الإسلام هي اللي سقمتهم لكان بقوا على الكفر ودخلوا للنار. ولكن نظرا لأن الإسلام أمرنا أن نضرب من يترك الصلاة، قال: واضربوهم عليها، واضربوهم عليها لعشر. وأن الذي يترك الصلاة يعتبر كافر، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. هذه جعلت الهيبة في البيت وفي المنزل وعند الأبوين. فحافظ الله على المجتمع المسلم بهذه الهيبة وبهذا الزجر، وأن المرء يكون غيور على أهله فلا يقع فيهم الزنا، ويكون غير مبذر فلا يقع فيهم التبذير وإفشاء الأموال في الخمور وفي الفواحش وفي القمار وفي الربا وغير ذلك. فالله عز وجل بعض الناس قومهم بهذا، قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله عز وجل بعض بني إسرائيل قومهم ويعني جعلهم يخضعون للإسلام بسبب السلطان، سلطان الإسلام عمر بن الخطاب. بعض الناس قومهم بالدرة، المطرق اللي كان عنده، العصا الغليظة، القرمة، عنده قرمة. حتى إن صبيغ هذا لما كان يقول بالمتشابه، ثم إن عمر بن الخطاب أمر بهجره. قال ابن مسعود يقول: كنا نكون في المئة فإذا جاء الصبيغ تفرقنا. لما؟ لأننا عندنا هيبة السلطان وهيبة الدولة، هيبة من عمر بن الخطاب. مخافوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزجرنا ويضربنا مثل ما كان يضربه. فلما مات عمر بن الخطاب ومضى عهد، قالوا له: تعال قل لنا كلاما. قال: والو، أدبني العبد الصالح. ولذلك الضرب بالنسبة للأولاد بالنسبة للصلاة هو أصلح شيء لتقويمهم. امرأة ولا بنت ولا ولد إذا بغيته يكون مستقيم على الصلاة، ولما تكون الصلاة ينوض يجري، سواء كانت على الربعة ولا كانت على السبعة، لابد أن تضربه، ديرها مع حيط وأعطيه، دير كروة وجلد، أجلد على على على على ما تستطيع. لأنه لما يعرف بأن هذا السلطان أعطاه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقيم الأمر. لكن لما يبقى الأب يقول لنا: وليدي مسكين يصبح خدام ولا يصبح يقرأ وربيت يقرأ ولا راهو عيان وغير ذلك، ويشفق عليه، تأتيه الفواتير ويرى النجوم في النهار بسبب أنه يعني أشفق عليه عاطفة شيطانية. ولا قال: بنتي هذه ما زالت صغيرة، ما زالت تلبس السروال، وما زالت ما نغمهاش ونخاف تتعقد لي ونخاف كذا. ولذلك ينبغي أن يكون الرجل كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا والله نسأل أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.